كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا أي خلقنا ذرأ بمعنى خلق ذرأنا لجهنم خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس خلق الله تبارك وتعالى الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها إذن فهناك طائفة من الجن والإنس من المكلفين خلقهم الله تعالى للنار لأنهم يستحقون دخولها وطائفة من الجن والإنس خلقهم الله للجنة لأنهم اتخذوا أسبابها وإن لم يعملوا عملا يكون بدلا منها لكن اتخذوا أسبابها فالذين اتخذوا أسباب الجنة خلقهم الله للجنة والذين اتخذوا أسباب النار أو قل لم يتخذوا أسباب الجنة خلقهم الله للنار ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ماشي معنى الآية أن الله خلقهم أصالة من أول الأمر ليدخلهم النار ليس هذا المراد ربنا يقول ولا يظلم ربك أحدا الله متصف بكمال العدل وتمامه فصفة العدل في الله تبارك وتعالى بلغت في درجتها الكمال ماشي متصف بأصل العدل بكمال العدل وتمامه فحاشا أن يظلم أحدا من خلقه وإنما معنى الآية أن هؤلاء الجن والإنس أن هؤلاء المكلفين لم يتخذوا أسباب الجنة فكانوا من أهل النار وعلى هذا فقد خلقهم الله عز وجل ليدخلوا النار لأنهم لم يتخذوا أسباب النجاة منها ما بدلوش الأسباب ديال النجاة من النار فكان دخولهم لها على سبيل الاستحقاق والذين بدلوا اتخذوا أسباب النجاة من النار ودخول الجنة كان دخولهم الجنة على سبيل التفضل لكن على كل حال اتخذوا الأسباب والأولون لم يتخذوا الأسباب قال تعالى كثيرا من الجن والإنس. قال الشيخ هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بكفرهم. إذن شنو معنى خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ أي خلق الله تعالى لجهنم العبادة الذين علم بعلمه الأزلي أنهم سيكفرون ويستحقون دخول النار. ماشي المعنى الظاهر المتبادر للدين أن الله خلقهم لغرض وهو أن يدخلهم النار حاجة، وإنما المعنى أن الله تعالى خلق هؤلاء وعلم بعلمه الأزلي، إذ يستوي عنده علم ما مضى وعلم ما يكون، بل وعلم ما لو ما لم يكن لو كان كيف يكون، يستوي عنده علم هذه الأمور كلها. فالله تعالى علم أزلا أن هؤلاء الناس لا يؤمنون، أنهم يكفرون، وبالتالي فقد خلقهم الله جل وعلا وهو عالم أنهم سيدخلون النار. لهذا قال لك شيخ هم الذين علم الله أزلا أنهم يدخلون النار بكفرهم لن يؤمنوا، فأخبر أنه خلقهم لذلك. هذا اللام في قوله ولقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن شبيهة بلام المآل. ذلك لام المآل اللي قلنا يقع بعدها الفعل المضارع، لام المآل ولا يقال لها لام الصيرورة، لام العاقبة تشبه لام كي، لكن فرق بينهما في المعنى. هذه اللام في لجهنم شبيهة بتلك اللام. ولقد خلقنا كثيرا من الجن والإنس عاقبتهم جهنم، لجهنم أي مآلهم مصيرهم جهنم، هذا معنى خلقناهم لجهنم، كقوله تبارك وتعالى في سورة القصص مثال مثل ليكون لهم عدوا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، لم ليست للتعليل بشي بمعنى كي، وإنما المراد أن التقاطهم هذا مآله وعاقبته أن يكون لهم، وإلا فهم اتخذوه ليكون لهم فرحا وسرورا، هذه العلة، فكان لهم عدوا وحزنا. إذن قال الشيخ كما جاء في قوله هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي في الحديث القدسي رواه الإمام أحمد في مسنده. قال تعالى ولقد خلقنا لجهنم كثير من جنسه، وغيبين لنا الله تبارك وتعالى هذا المعنى الذي ذكرناه الآن سيوضحه. شكون هؤلاء الذين كانوا من أهل النار علم الله تعالى أنهم سيدخلون النار بسبب كفرهم؟ قال ذكر من صفاتهم، قال كثير من جنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن ذكر لنا الله تبارك وتعالى صفاتهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هل معنى هذا وقد سبق مثله مرات متعددة، واش معنى ذلك أنهم لا يفهمون؟ لا يفقهون يعني لا يفهمون. واش معنى ذلك أن هؤلاء مجانين لا يفهمون؟ أو معناه أنهم عمي لا يبصرون حقيقة؟ أو معناه أنهم صم لا يسمعون حقيقة؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنهم لم ينتفعوا بهذه الجوارح، لهم قلوب لم يفهموا بها ما ينفعهم، ولهم أعين لم يبصروا بها ما ينفعهم، ولهم آذان لم يسمعوا بها ما ينفعهم. فلما لم ينتفعوا بهذه الجوارح كانوا كحال فاقدها، كان حالهم كحال فاقد هذه الجوارح بجامع عدم الانتفاع في كل، لأن اللي ما عندوش باش يشوف إذا لا يمكن أن يرى لكونه أعمى، أو من كان أصم لا يمكن أن يسمع لكونه أصم كائن مانع، من كان أبله أحمق لا يمكن أن يفهم لكونه أحمق كونه مجنونا. فهؤلاء لما لم ينتفعوا بهذه الجوارح كانوا كفاقديها من جهة عدم الانتفاع في كل، ولذلك قال لنا الله تعالى لهم قلوب، ماشي ما عندهمش، عندهم قلوب حقها ولا أصلها أن يفهموا بها، لكنهم لم يفهموا بها ما ينفعهم، وإنما فهموا بها ما يضرهم. كذلك لهم أعين كيشوفوا بها المرئيات المبصرات، كيشوفوها يرون الجذور ويرون السماء والأرض وسائر المخلوقات، لكن لم ينتفعوا بها، لم يصلوا بها للدلالة على الله، لم يستدلوا بها على الله. ولهم أعين لا يسمعون بها، يسمعون كلام الكفر والشرك والبدع والخرافات الكلام الباطل يسمعونه، ولكن كلام الحق صم عن سماعه ما بغوش يسمعوه، ولذلك قال ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن واضح المعنى، المقصود لا يسمعون بها سماع، أما كن كانوا هكذا حقيقة لو كانوا كذلك لكانوا معذورين، كن كانوا عندهم قلوب لكن مساكن ما كيفهموش، أعذرهم الله تعالى، لهم أعين لا يبصرون بها. إذن فالأمر اللي كيتعلق بالإبصار يسقط عنهم، ما يتعلق بالإبصار يسقط عنهم، ما يتعلق بالسمع يسقط عنهم، لكن هؤلاء عندهم الجوارح ولم ينتفعوا بها. ولهذا قال الله تعالى في المنافقين في سورة البقرة صم بكم عمي، فهم لا يعقلون مع أن عندهم هذه الجوارح. والله تعالى وصف منهم صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، عمي لا يبصرون، مع أن هذه الجوارح عندهم حقيقة في الدنيا يسمعون ويتكلمون ويبصرون، قال فهم لا يعقلون، وهم في الحقيقة يفهمون، يتعاملوا معاملة العقلاء، يتصرفوا تصرفات العقلاء، تصرفات ديالهم ناجزة نافذة تترتب عليها الأحكام. وكيف الله تعالى يقول فيهم صم بكم بمعنى لم ينتفعوا بهذه الجوارح، فلما لم ينتفعوا بهذه الجوارح كانوا كالصم والبكم والعمي ومن لا يعقل، كانوا كذلك في حالهم. فلهذا قال الله تعالى هناك ولهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. قلت من ليس له عين يبصر بها وليس له أذن يسمع بها فما لم يبصره مما يتعلق به تكليف معفو عنه فيه، وما لم يسمعه مما يتعلق به تكليف معفو عنه فيه، لكن إذا كان منور البصيرة، بصيرته منورة، يعرف الله ويؤمن به ويؤمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا شك ولا ريب بإجماع العقلاء خير من الذين يبصرون ويسمعون. من كان مبصرا بصيرة أعمى البصر، أو كان أبكم لا يتكلم، أو كان أصم لا يسمع، فإنه خير ممن كان صاحب بصر أو صاحب أذن يسمع بها صاحب سماع أو كان صاحب لسان، فهذا حاله أحسن من أولئك. ولو اجتمعت فيه الأمور كلها، اجتمع فيه البكم والصمم والعمى، اجتمعت فيه الأمور بثلاثة، لكنه كانش منور البصيرة، يعرف الله ورسوله ويؤمن بهما بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا خير حالا وأحسن مآلا وعاقبة إن شاء الله من أولئك. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. العمل حقيقي يعني العمل حقيقة هو عمل بصائر مش عمل أبصار. البصائر جمع بصيرة اللي هي القلب. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل أبصار جمع بصر اللي هو نظر بالعين، والبصائر جمع بصيرة اللي هي القلب. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك شبههم باش بالأنعام، حالهم كحال الأنعام فاش في عدم الانتفاع بتلكم الآيات، كما ذكرنا أمس في قوله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، فاش في عدم الانتفاع بتلك الكتب. فهؤلاء حالهم كحال الأنعام أي البهائم، سائر البهائم التي لا تعقل. البهائم تسمع القرآن تفهمه تعقل معناه، لا تعقل معنى القرآن ولا معنى السنة ولا الأحكام الشرعية ولا شيء، إذن فهي لا تنتفع. هذا وجه الشبهي. وإلا فإن البهائم ولا سائر الأنعام خير منه لأنها غير مكلفة وهو مكلف، فهي خير منه. لكن وجه الشبه فاش في عدم الانتفاع، يعني بحاله بحال البهيمة في كونه لا ينتفع بجوارحه، اعطاها له الله تعالى وما انتفعش بها. قال أولئك كالأنعام، ثم استدرك قال بل هم أضل، هؤلاء أشد أضل من الأنعام، أضل أشد تيها من الأنعام. مش معنى هذا أن الأنعام في ضلال وهذا أشد ضلالا، اسم التفضيل يعني، المراد بالضلال هنا التيه عدم المعرفة، هذا هو المقصود. فالبهائم والأنعام لا تعرف يعني ما تفعل في العموم، ليست عاقلة، يقال عنها غير عاقلة، فلا تعرف إلا الأكل والشرب والنوم والأفعال المعلومة، لكنها ليست عاقلة، لا تتصرف تصرف العقلاء بحكمة وبتؤدى فهذا هو ضلالها، أنها تائهة، أنها غير عاقلة. هؤلاء البشر، هؤلاء العباد من الإنس والجن اللي هم لا ينتفعون بالجوارح، أكثر ضلالا أيتيها وحمقا وجهالة من البهائم، بل هم أضل. قال أهل العلم: لأن الأنعام في الجملة تطلب منافعها وتهرب من مضارها، وهذا الذي له الجوارح بل لم ينتفع بها لم لا يطلب منافعه ولا يهرب من مضاره. لأن الأنعام المنافع اللي كتعرف والمضار اللي كتعرف راها تطلب المنافع وتهرب من مضار اللي عرفات. هي كتعرف مثلا أن الحيوان الفلاني قد يأكلها، واحد حيوان معين عارف أن الحيوان الفلاني قد يأكله يهرب منه، وعارف أن تلك الأعشاب المعينة ولا تلك المأكولات المعينة تنتفع بها فتطلبها تسعى إليها. فالشاهد على كل حال ما عرفت هذاك الشيء اللي عرفت أنه كينفعها كتمشي تقلب عليه، واللي عرفت أنه يضرها تهرب منه. أما هذا الإنسان ولا الجن المكلف، هذا العبد المكلف، فإنه لا يطلب منافعه ولا يهرب من مضاره، عارفه. يقال له: راه كاين يوم القيامة وستبعث وتقف بين يدي الله تعالى وتحاسب على أعمالك، وعملك هذا شرك، وعارف أن العمل اللي كيدير يضره ومع ذلك يصر عليه مكابرة وعنادا. إذن إذا كان الإنسان هذا ولا الجن المكلف عموما يعرف مضاره ويذهب إليها، يسعى إلى ما يضره ويترك ما ينفعه، هو أشد ضلالا من هذه الناحية من الأنعام ولا لا؟ الأنعام ذاك الشيء اللي عرفات ينفعها كدير، اللي عرفته يضرها تهرب منه، وهذا العكس. فلذلك كان أشد ضلالا أيتيها وحيرة وجهالة من الأنعام. قال تعالى: أولئك الأنعام لهم ضل أولئك هم الغافلون. هؤلاء هم الغافلون حقا، الواقعون في الغفلة حقا هم هؤلاء. لعلاش غافلون؟ لأنهم عرفوا ما ينفعهم وما يضرهم ولم يسعوا لتحصيل الأول ولا سعوا لاجتناب الثاني، بل عكسوا الأمر، سعوا لترك الأول وللوقوع في الثاني. فلما كانوا كذلك كانوا غافلين ولا لا؟ هذه الغفلة بعينها، هذه هي الغفلة بعينها. تكون عارف الحق ولا تسلك سبيله، وتكون عارف الباطل وتسلك سبيله، فهذه الغفلة. ولذلك قال: أولئك هم الغافلون. وتعريف الجزئين يدل على الحصر، من أساليب الحصر. ثم قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الشيخ الإمام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، أي 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة. وسبق معنا في مجالس بيان معنى الحديث. ليس المراد بالحديث حصر الأسماء في 99، بل لله تبارك وتعالى أسماء كثيرة. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا على أن أسماء الله عز وجل كثيرة، ولم يذكر لنا بطريق الوحي في الكتاب والسنة إلا بعضها، وكثير منها استأثر الله عز وجل بعلمه. إذن فأسماء الله جل وعلا كثيرة جدا، وما صح في الكتاب والسنة أكثر من 99، ما جمعه العلماء مما صح به الحديث أو ورد في القرآن الكريم أكثر من هذا العدد. إذن طيب شو مراد بالحديث إن لله 99؟ المقصود بالحديث أن هذا العدد له فضل مخصوص. من أحصى، أي عرف وفهم وعمل بمضمون 99 اسما من أسماء الله عز وجل، فله هذا الفضل هو دخول الجنة. بمعنى الله تبارك وتعالى رتب فضلا اللي هو دخول الجنة على عدد من الأسماء اللي هو 99 اسما، رتب عليه الفضل. فمن عرف 99 اسما من أسماء الله عز وجل، عرفها لكونها جاءت في القرآن أو صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفها عن طريق أهل العلم أو كان هو عالما وفهم معناها وعمل بمقتضاها، هذا هو المراد بقوله أحصاها، ماشي أحصاها حفظها وهو بعيد عن العمل بها، أحصاها أي كان يستظهرها ولا يعمل بمقتضاها. واضح؟ كيقرأ يحفظ أن من أسماء الله السميع، وهو عند كلامه لا يراقب الله أنه يسمع أقواله. وقرأ من أسماء حفظ أن من أسماء الله البصير، وعند أفعاله وأقواله لا يراقب الله أنه بمقتضى اسمه البصير يبصر أفعاله وأقواله، فلم يعمل بمقتضى هذه الأسماء. عصى الله تعالى في السر، ولما عصى غفل عن الله، وهو يعرف أن من أسماء الله العليم الخبير اللطيف، يعلم أن هذه الأسماء من أسماء الله عز وجل، ولما عصى الله في السر وفي الظلمة غاب عنه أن الله يراقبه. إذن هذا ما ينفعه من الحفظ؟ ما الذي يستفيده من الحفظ؟ إذن ليس المراد حفظها، وإنما المراد فهم معناها والعمل به. من فعل ذلك فله جزاء ودخول الجنة، وليس المراد حفر الأسماء في هذا العدد. ومثل هذا جاء في الشريعة كثيرا، أن الله تعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم كيرتب الأجر على واحد العدد معين، كيقول لنا من فعل كذا وكذا كذا فله كذا، أو من قال كذا وكذا فله كذا. إذن فهذا الأسلوب لا يدل على الحصر في العربية، كما لو قلت لك مثلا عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، عندي 100 درهم نويت أن أتصدق بها، وش يفهم من كلامي أني لا أملك إلا 100 درهم؟ لا أبدا، لا يدل كلامي على أني لا أملك إلا 100، ولكن معنى كلامي أن هذه 100 درهم بالخصوص شأنها أني أعددتها للصدقة. 100 درهم بالخصوص هذه نويت نتصدق بها، عندي 100 درهم نويت أن أتصدق بها، مش المقصود لا أملك غيرها، لا عندي غيرها، عندي 500 درهم، لكن 100 من هذه 500 هي التي أعددتها للصدقة، فهذا لا يدل على الحصر. إذا الشاهد هذا معنى الحديث، إن لله 99 من أحصاها دخل الجنة. قال الشيخ: وسبب نزول الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما السبب؟ قال: أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة والرحمن أخرى، فقال: يزعم محمد أن الإله واحد وها هو يعبد آلهة كثيرة، فنزلت الآية مبينة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمى واحد. سمع بعض الصحابة مرة يقول يا الله، مرة يقول يا رحمن، فظن أنهم يعبدون آلهة لتعدد الأسماء، ظن أنه يلزم من تعدد الأسماء تعدد الآلهة، فأنزل الله تعالى الآية ردا عليه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، كل تلك أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. الحسنى هذا اللفظ هذا وش هو؟ مصدر ولا مؤنث أحسن؟ قال الشيخ: والحسنى مصدر وصف به أو تأنيث أحسن، يصحان، يصح تأويلان معنيان فيه، لأن هذا اللفظ لي والحسنى على وزن فعلى قد جاء سماعا في المصادر، رغم المصادر ذكر ابن مالك في اللامية الأفعال فعلى فعلى وفعلى وفعلى، فعلى على وزن مصدر كيجي على وزن فعلى، الرجعة، إن إلى ربك الرجعة مصدر. فهذا الحسنى يمكن أن يكون مصدرا وصف به من باب الوصف بال ونعت بمصدر كثيرة، من باب النعت بالمصدر. ولله الأسماء، وصفها لي الأسماء من نعتها وصفتها أنها حسنى، فيكون نعتا وما فيه دلالة على التفضيل. هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أنه تأنيث ديال أحسن، أحسن الذي يستعمل في التفضيل مؤنث ديالو حسنى، أفعل مؤنث ديالو فعلى، كتقول زيد أفضل الرجال وهند فضل النساء، زيد أفضل الرجال وهند فضل النساء على وزن فعلى، فيكون الحسنى على هذا الاسم تفضيل، لأن الأسماء جمع كل جمع مؤنث، ولذلك قال الأسماء الحسنى، هذا معنى صحيح. قال: وحسن أسماء الله هي أنها صفات مدح وتعظيم وتمجيد. بمعنى كيف، ما معنى كون أسماء الله حسنى؟ ما معنى كونها حسنى؟ أين يتجلى الحسن فيها؟ بين لك الشيخ. قال: ومعنى ذلك أنها صفات مدح وتعظيم وتمجيد. أسماء الله كلها ما كاينش شي اسم من اسماء الله تعالى يدل على النقص ابدا، كلها صفات تعظيم وتبجيل وتمجيد وثناء واجلال لله رب العالمين. ولذلك اسماء الله عز وجل منها ما يدل على التعظيم والإجلال، ومنها ما يدل على الكبرياء والعظمة، ومنها ما يدل على الحب والتعظيم، أنواع كما قسمها العلم، أسماء صفات ومدح وتعظيم. قال تعالى فادعوه بها، اسمع ندعوه بها، قال الشيخ أي سموه بأسمائه، ادعوه هذا المعنى الأول، دعاه أي سماه، واضح، دعا فلان فلانا زيدا، اسمع دعاه زيدا، سماه زيدا، واضح، دعا فلان فلانا زيدا أي سماه زيدا، دعوتك زيدا أي سميتك زيدا، أو تقول لفلان لا تدعني بكذا بمعنى لا تسمني بكذا، دعاه أي سماه. فإذا المعنى الأول فادعوه بها أي سموه بأسمائه، إذا بغيتوا تسموا الله عز وجل فإياكم أن تسموه بغير ما سمى به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، لا تخترعوا له أسماء من عندكم من أنفسكم، لا سموه بما سمى به نفسه فهو أعلم بنفسه منكم، هذا هو معنى سموه بأسماء. قال وهذا إباحة لإطلاق الأسماء على الله تعالى، يعني جميع الأسماء الثابتة يجوز أن تقع على الله، تقول في الله عز وجل الحكيم الخبير العزيز الحميد السميع البصير وهكذا. فأما ما ورد منها في القرآن أو في الحديث فيجوز إطلاقه على الله إجماعا، قال لك ما جاء في القرآن وفي الحديث الصحيح، ما جاء في الحديث الضعيف لا يجوز، ما جاء في القرآن أو الحديث الصحيح، وكان قصده الصحيح ما يشمل الحسن لأن الكل معمول به، ما جاء في القرآن أو الحديث الصحيح الحسن هذا يجوز إطلاقه على الله إجماعا. قال وأما ما لم يرد وفيه مدح لا تتعلق به شبهة فأجاز أبو بكر بن الطيب إطلاقه على الله، ومنع ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره، ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث. إذا لاحظوا ما جاء في القرآن والحديث الصحيح والحسن داخل هنا يجوز إطلاق الله اتفاقا، وما لم يأتي في القرآن والسنة وكان دالا على المدح، والمعنى اللي كيضمن ذاك الاسم معنى صحيح، معنى صحيح دلت عليه نصوص من القرآن والسنة، ومعنى فيه مدح لله جل وعلا، فهل يجوز إطلاقه على الله؟ اختلف العلماء في هذا، فبعضهم أجاز وبعضهم منع. لأجاز ما ملحظ إجازتي؟ قال لك هو أن المعنى ديال هذا الاسم صحيح، ما اللي كيهمنا هو المعنى ماشي اللفظ، والمعنى ديال هذا الاسم واش يصح حق الله ولا أي هي صح، إذن يجوز. ومذهب من منع قال لك أسماء الله توقيفية، قال لك أسماء الله توقيفية حتى من جهة اللفظ لا يجوز أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. بعض أهل العلم في هذه المسألة يفصل، يقول إن كان إطلاق على الله من باب الخبر جاز، من باب الإخبار عن الله جاز، وإن كان من باب الأسماء فلا، باب الأسماء والصفات باب توقيفي، لكن من باب الإخبار على الله تخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه متصف بواحد المعنى من المعاني، فباب الخبر أوسع من باب الصفات كما هو مقرر في بابه. وعليه فيصح مثلا تقول الله هو الموجود، هو واجب الوجود مثلا، هو الموجود وجودا واجبا، هذه عبارة هو الموجود وجوبا لم تجد في كتاب ولا سنة أن الله هو الموجود بهذا اللفظ، لكن المعنى ديالها صحيح، الله موجود ولا معدوم، لان عندنا جوج حاجه، اما يكون الشيء معدوما او موجودا، الله موجود ولا معدوم، موجود، ووجوده واجب ولا جائز فقط، واجب، اذا تقول الله هو الموجود وجوبا او هو واجب الوجود من باب الاخبار عن الله تبارك وتعالى، فهذا لا باس به يصح، اما من باب الاسماء فلا، فباب الاسماء توقيفي. قال الشيخ وقد ورد في كتاب الترمذي عدتها، أعني تعيين 99، والحديث عند الترمذي ضعيف لأن الثقات والحفاظ والضباط من أهل الحديث رووا الحديث هكذا، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة ما أحصى دخل الجنة، إلى هنا هذه الرواية إلى هذا الموضع اتفق عليها الحفاظ، الترمذي روى زيادة، رواها بعض جاءت من بعض الأسانيد لكنها ضعيفة، فيها وهي الله كذا كذا كذا معاش تعدادها تعداد الأسماء. حديث طويل فيه هذه البداية اللي ذكرنا كينا وزيادة عليها من أحصاها دخل الجنة وهي الله الرحمن الرحيم الملك القدوس كذا كذا إلى آخرها وذكر تسعة أنواع. هذه الزيادة أين توجد؟ عند الترمذي وهي زيادة ضعيفة لا تصح لا تصح. فراويها روايته منكرة ثم هو قد خالف الحفاظ الضباط الذين لم يذكروا هذه الزيادة. ولو قلنا إنها غير منافية فراويه لا يقبل تفرده أصلا الراوي الزيادة لا يقبل تفرده. إذن كاين عند التلميذ واحد الزيادة هي اللي كتشوفوها معلقة في الصور في الغالب كتكون معلقة في الصور تلك أسماء الله كذا كذا الصور التي تزخرف بها يعني تعلق للزينة الله كذا كذا كذا ديك الأسماء اللي مذكورة في ديك الصور اللي منتشرة غالبا قديما مأخوذة من حديث الترمذي هذا وهو ضعيف لا يصح. نعم 99 واردة لكن لا بد من جمعها وقد جمعها غير واحد من العلم الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح جمعها ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وجمع 99 وقد ورد أكثر لكن هو أراد يعني من جهة العمل والتطبيق ديال هذا الحديث اللي بغي يعمل به فجمع له 99 اسما وجمعها غير واحد من أهل العلم سلافا وخلافا من المتقدمين ومن المعاصرين وجمعها لا يعجز الطالب. الطالب خاصه يكون عارف بعض القواعد في الأسماء والصفات لا يعجزه يكون عارف بعض القواعد في التفريق بين الاسم والصفة باش ما يدخلش في الأسماء بعض الصفات لأنه فرق بينهما. فإذا عرف بعض القواعد في هذا الباب باب الأسماء والصفات يستطيع جمعها وأن يميز بين الاسم والصفة. فما جاء مثبتا لله رب العالمين بالمصدر أو بالفعل هذا ليس اسما من أسماء الله وإنما تؤخذ منه الصفة تؤخذ منه الصفة. الله تبارك وتعالى مثلا يقول إن بطش ربك لشديد من صفات الله البطش لكن لا يجوز أن يشتق منه اسم تقوم أسمائه الباطش مثلا لا يجوز هذا. الله تعالى من صفاته الكلام جاء وكلم الله موسى تكليما وليس من أسمائه المتكلم من أسمائه لا الأسماء ولذلك لاحظوا في باب أسماء الصفات باب الأسماء أضيق من باب الصفات باب الأسماء أضيق فكل اسم متضمن لصفة ولا عكس ليست كل صفة مستلزمة لاسم. الأسماء هي التي جاء مصرحا باسميتها في القرآن أو السنة جاء وليس كمثل شيء وهو السميع البصير وهو الغفور الرحيم وهو جاء مصرحا باسمها إن الله هو المسعر أدرج في الحديث إذا من أسماء الله المسعر جاء التصريح هكذا بلفظه. أما ما جاء فيه إثبات فعل لله عز وجل إنه هو يبدئ ويعيد من صفات الله تعالى البدء والإعادة ودليل ذلك القرآن يبدئ ويعيد هما صفة لكن ليس من أسماء الله ما تقولش من أسماء الله أنه هو المبدئ وهو المعيد من أسماء الله لا من صفاته البدء والإعادة بدليل يبدئ ويعيد لأنه لم يأتي التصريح بذلك على طريق الأسماء وإنما ذلك على طريق الصفات. فباب الصفات أوسع لأن باب الصفات الصفات تؤخذ من الأفعال أفعال التي أثبتها الله وسيح. مثل الله تعالى قال وجاء ربك هل ينظرون إلا أن تأتي ملائكة أو ياتي ربك فنقول من صفات الله الإتيان من صفات الله المجيء لكن ليس من أسماء الله الآتي ولا الجائي. فباب الصفات أوسع خاص لا بد أن يرد الاسم مصرحا به في الكتاب والسنة. إذن قال الشيخ واختلف المحدثون هل تلك الأسماء المعدودة فيه مرفوعة إلى النبي أو موقوفة على أبي هريرة وإنما الذي ورد في الصحيح كونها 99 من غير تعيين. قال لك الذي ورد في الصحيح الذي رواه الحفاظ الضباط هو أنها 99 من غير تعيين. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي سموه بها بأسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه اتركوا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون بها عما يجب فيها. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع كما ذكر أهل العلم في كتب الاعتقاد. الإلحاد في أسماء الله أنواع شنو هو الإلحاد في اللغة هو الميل الميل ومنه سمي اللحد لكي يكون في القدر لحدا لأنه يكون مائلا يكون بعد الشق يكون اللحد مائلا. إذن فاللحد في اللغة الميل. فوذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون بها عما يجب فيها شنو هو الأصل الواجب على المسلمين في أسماء الله وصفاته؟ أن يثبتوها لله كما ثبتت أسماء الله، أن يثبتوها لله كما ثبتت مع الإيمان بمقتضاها من غير تحريف أي تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يلزم من كون الله مسمى بالسميع أن يكون سمعه كسمعنا، ومن كونه مسمى بالبصير أن يكون بصره كبصرنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك وتعالى. إذن فنثبت الأسماء لله، هذا الواجب علينا، نثبت الأسماء الله تعالى ومع إثبات المعاني التي تدل على الأسماء، لأن أسماء الله كل لأن أسماء الله كلها مشتقة. أسماء الله مش بحال أسماء الناس، بحال أسماءنا، أسماء ناس جامدة المراد بها تعيين المسمى فقط. أسماء الله كلها مشتقة، أي اسم أسماء الله راه كيتضمن معنى معاني. العزيز كيتضمن معنى وهو أن من صفات الله العزة، السميع كيتضمن معنى من صفات الله السمع، وإلا فسنقول بقول المعتزلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة. قال لك لأن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء، كلام المعتزلة الباطل. إذن أسماء الله كلها مشتقة، قرر لنا هذا. ما الواجب علينا في الأسماء؟ لأن دابا الآية فيها غير أسماء بلا ما نزيد الصفات، خلونا غير الأسماء. شنو الواجب علينا في الأسماء؟ أن نثبتها لله كما أمر، أن نثبتها لله على الوجه اللائق به. جاء إثبات والله، قال لنا في القرآن وهو السميع، فنقول من أسماء الله السميع، وهذا اسم السميع يتضمن صفة السمع، والله أعلم بكيفية السمع، له صفة السمع، صفة تلي سمع يليق بذاته، كما أن له ذاتا جليلة عظيمة تليق به، له سمع يليق به. الله أعلم بكيفية السمع وبكيفية البصر، الكيفيات نجهلها، والمعاني التي تقتضيها الصفات نؤمن بها ونثبتها. إذن هذا هو الإثبات مع اجتناب المحاذير، هذا هو الواجب علينا في الأسماء. فكل، لاحظوا معي، كل من خالف ما يجب عليه في أسماء الله فقد ألحد فيها. ما معنى ألحد فيها؟ أي مال بها عما يجب فيها. مش الإلحاد هنا الكفر الخروج من الإسلام، لا، ألحد في الأسماء أي مال بها عما يجب فيها. وهؤلاء الناس الذين مالوا بها عما يجب فيها أنواع، ينقسمون إلى أقسام، كله كيفاش الإلحاد ديالو، كله كيفاش الميل ديالو عما يجب فيها. فمنهم، ولاحظوا هادو كاين واحد النوع ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الإلحاد في أسماء الله تعالى، لاحظوا معايا واحد الصنف، هؤلاء المشركون، المشركون ألحدوا في أسماء الله، اشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم، اشتقوا من الإله اللات ومن العزيز العزة وسموا بها أصنامهم، هذا إلحاد في أسماء الله ولا لا؟ لأنه ميل بها عما يجب فيها. من الإلحاد في الأسماء أي الميل بها عما يجب فيها، ما فعل النصارى، ما فعله النصارى، حيث سموا الرب أبا، الرب كيسميوه الأب، فهذا إلحاد في الأسماء وميل بها عما يجب فيها. مش هذا هو معنى الرب، مش معنى الرب الأب كما ادعوا، هذا من الإلحاد. من الإلحاد في أسماء الله نفيها عن الله، الله تعالى يثبتها ويأتي أحد وينفيها عن الله رب العالمين، يقول لا، لا يسمى بهذه الأسماء. من الإلحاد في أسماء الله أن نثبت ألفاظها وننفي معانيها، نقول الله هو السميع، شنو معنى السميع؟ الله أعلم. أو نصرح نقول سميع بلا سمع كما قال المعتزلة، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، هذا نوع من الميل بها عما يجب فيها. من الإلحاد في أسماء الله أن نثبتها لله وأن نجعلها، أن نجعل أسماء الله تعالى كأسماء المخلوقين، هذا إلحاد فيها، أن نثبتها لله ثم نجعلها كأسماء المخلوقين ونجعل ما تضمنته من الصفات كصفات المخلوقين، هذا مذهب المشبهة الممثلة المجسمة حقا. هذو هما المجسمة حقيقة، هما هذو، ماشي اللي كيثبتوا معاني الصفات وكيفوضوا الكيف إلى الله، رميهم بالتجسيم كذب وافتراء. رمي من يثبت معاني الصفات وينفي الكيف عن الله ويثبتها لله على الوجه اللائق وينزهه عن جميع العيوب والنقائص، رميه بالتجسيم كذب عليه، من الكذب عليه. ومن مما يتمسك به الضعيف أثناء الحجة، لأن الضعيف في المناقشة وفي الحجاج دائما يلجأ إلى منهج التنقيص والتعيب والسب والشتم ويعدل عن الجواب عن الحجج، الحجج بالحجه. شاهد على كل حال قلنا شكونا كنتكلموا واش نوع التشبيه. اذا من يثبت الاسماء ويشبه مقتضياتها بالمخلوق هذا مال بها عما يجب فيها. نعم اجتهد ميل بها عما يجب فيها. من يثبت الاسماء ويثبت لها كيفيه في ذهنه في الدين ديالو كيتصور ان عندها كيفيه معينه مال بها. نعم مال بها عما يجب فيها. من اثبت الاسماء ونفى عنها المعاني. قال لك هذه الاسماء التي ثبتت نقول الله هو السميع نقول ولا نقول بلا سمع. ما نقولوش بلا سمع كالمعتزله. قال لك نقول الله هو السميع لكن الله اعلم بمعنى الايه المفوضه مذهب التفويض المنسوب للسلف زورا ومبدالا ماشي مذهب السلف تفويض المعنى والكيفيه. لاحظوا هذا غير قول المعتزله. المعتزله قالوا سميع بلا صرحوا بنفي الصفه صرحوا اصلا بنفي الصفه. المفوضه قالوا قال لك الله اعلم بمدلول هذه الاسماء شنو معناها الله اعلم. الله سميع نعم نقول سميع كما قال وهو السميع البصير حكيم هكذا سائر الاسماء لكن الله اعلم بمعناها. امروها كما جاءت ولا تتعرضوا لمعناها ولا لكيفيتها اجماعا. هذا كذلك الحاد بها عما يجب فيها. وهكذا كل من خالف منهج السلف في التعامل مع أسماء الله وصفاته فقد ألحد في أي مال بها عما يجب. من الإلحاد في أسماء الله تعالى عما يجب فيها أن لاحظوا منهج آخر أن نثبت الاسم ونقول هذا الاسم ثابت لله تعالى مثلا أن نقول هذا الاسم ثابت لله ونأخذ منه نستفيد منه معنى غير المعنى الذي يدل عليه الاسم. أن نثبت الاسم لله وأن نأخذ منه معنى غير المعنى الذي يدل عليه معنى آخر إما معنى بعيد يدل عليه اللفظ في اللغة العربية بالقرائن ويكون معنى بعيدا أو معنى لا يدل عليه اللفظ لا قريبا ولا بعيدا. هذا كذلك من الإلحاد في أسماء الله والميل بها عما يجب فيها. علاش؟ لأن الواجب في جميع الألفاظ الواردة في العربية الواجب هو إثبات معناها الظاهر إثبات معناها الحقيقي. وإن كان لها معنى مجازي بعيد فلا يجوز المصير إليه إلا بقرينة. وإذا وجدت القرينة فيجب مش يجوز يجب المصير إلى المعنى المرجوح ويصير المرجوح راجحا ويصير ذلك المعنى المجازي هو الظاهر كيولي هو الظاهر بالدليل بالقرينة. فحينئذ إن أخذنا به للقرينة لم نعدل عن الأصل ما خالفناش الأصل اللي كنقولوا به اللي هو الأخذ بالظاهر لم نخالفه لأن هذاك ظاهر بالدليل. ظاهر هو ما يقتضيه اللفظ دون دليل أو ما دل عليه اللفظ به هذا كله داخل في الظاهر. هذا كذلك ميل بها عما يجب فيها أو أن يثبت لها كما قلت معنى لا يدل عليه اللفظ أصلا لا يأتي له في العربية. يقول الشيخ رحمه الله قيل معنى ذروا اتركوهم لا تحاجوهم ولا تتعرضوا لهم. فالآية على هذا منسوخة بالقتال. إذن على هذا المقصود بالذين يحيدون من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. احنا قلنا يدخل في الملحدين المشركون الذين اشتقوا من أسماء الله أسماء لي أصنامهم يدخلون في هذا. الله تعالى يقول المسلمين اتركوهم دعوهم لكن قال لك الشيخ على هذا المعنى فالآية منسوخة بالقتال لأنه من بعد الله تبارك وتعالى أمر بقتال المشركين. فهذه آية من آيات الموادعة وجميع آيات الموادعة والمسالمة قد نسخت بآيات السيف الآيات الآمرة بالقتال. وقيل معنى ذروا الوعيد والتهديد المعنى الثاني وذروا الذين يلحدون هذا من باب الوعيد أمر قصد به التهديد. الأمر من معاني في اللغة العربية أنه يراد به التهديد. الله تعالى يقول اتركوهم فإنا نتولاهم بل المقصود به التهديد بمعنى ذروهم اتركوهم فإنا نعذبهم فإنا نتولاهم قصد به التهديد وذم معاني الأمر كقول تعالى وذرني والمكذبين وهو الأظهر لما بعد. قال لك ما بعده يدل على هذا المعنى الثاني وذروا الذين يشهدون في أسمائه زيد سيجزون ما كانوا. إذن هذا هو الأظهر التهديد. قال وإلحادهم في أسماء الله ويذكر لك الشيخ بعض أنواع الإلحاد هو ما قال أبو جهل فنزلت الآية بسببه. هذا النوع الأول اللي يدخل معنا ما قال أبو جهل. أبو جهل من اللي يسمع لما سمع بعض الصحابة يسمي الله بلفظ الجلاء الله مرة بالرحمن ظن أنه يلزم من ذلك تعدد الآلهة. إذن هذا ميل بها عما يجب فيها. الواجب عليه أن يعلم أن هذه الأسماء متحدة من جهة دلالتها على الذات. ولهذا من القواعد في الأسماء والصفات أو من القواعد في أسماء الله تعالى بالخصوص كنقول أسماء الله تعالى مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، متباينة باعتبار ما تتضمنه من المعاني. القواعد في أسماء، أسماء الله كلها مترادفة باعتبار لأن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل كلها تدل على جهتين، تدل على ذات الله وهي من هذه الجهة علم على الله، وتتضمن صفة وهي من هذه الجهة تدل على صفة من الصفات. وذلك كنقول أسماء الله أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام وأوصاف؟ أعلام من جهة دلالتها على الذات، وأوصاف من جهة ما تتضمنه من المعاني. فهو أبو جهل من يسمع الله الرحمن لم يعلم أن أسماء الله رها مترادفة من جهة دلالتها على الذات. راه المقصود بالله هو المقصود بالرحمن هو المقصود بالرحيم، من جهة دلالة الذات هي مترادفة معناها واحد، كتختلف من جهة المعنى. الرحمن كيتضمن الرحمة والله كيتضمن الألوهية وهكذا. قال وقيل تسميته بما لا يليق به كتسمية النصارى الرب بالأبي، هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. تسميته بما لا يليق به لأن تسميته بما لا يليق به ميل بها عما عن الحق الذي يجب فيها. وقيل تسمية الأصنام باسمه كاشتقاقهم اللات من الله والعزى من العزيز. إذا لما ذكر الله تبارك وتعالى هذا اش قال؟ سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون في الآخرة، بمعنى اتركوهم أيها المسلمون اتركهم يا محمد فإنا سنجازيهم جزاء موافقا لأعمالهم في الآخرة. سيجزون في الآخرة جزاء عملهم جزاء وفاقا، جزاء ما كانوا أي جزاء عملهم، ما مصدرية. قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، شكون المراد بالأمة هنا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبق معنا بحال هذه أمة قبليات، وممن شنو سبق معنا قبل؟ أمة، ومن قوم موسى أمة، هذه الأمة اللي سبقت أمة موسى، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذه الآية المراد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية لكم، وقد تقدم مثلها لقوم موسى، أي لقوم موسى، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق لقوم موسى. وهذه ومن من خلقنا أمة يهدون، ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذه لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى نفس المعنى الذي سبق، يهدون بالحق أي يدلون الناس ويرشدونهم بالحق، ويعدلون في الحكم بين الناس، إذا حكموا بين الناس عدلوا، حكموا بالحق، يهدون بالحق ويعدلون بالحق. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. والذين كذبوا بآياتنا، شو مراد بآياتنا؟ القرآن، مراد بالآيات الآيات الشرعية. والذين كذبوا بالآيات القرآنية شكون هما اللي كذبوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكفار، مشركو قريش بالأصالة، ويتبعهم اليهود والنصارى ممن تعنت وكابر منهم. لكن كيدخل في الآية ابتداء كفار مكة هم الذين أسبقت لنا آيات كثيرة كيكذبوا فيها بآيات الله، توعدهم الله بوعيد آخر، أسبقت لنا كثير من أنواع الوعيد اللي توعد بها الله تعالى المكذبين بآيات الله، وهذا من جملتها من الوعيد. من الوعيد الذي توعد الله به الكفار المشركين المكذبين بآيات الله بالقرآن الكريم اللي كذبوه، قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. قال الشيخ الاستدراج استفعال من الدرجة، أي نسوقهم إلى الهلاك شيئا بعد شيء وهم لا يشعرون. سنستدرجهم، قال لك سنستدرجهم، هذا الفعل مشتق من الاستدراج، والاستدراج على وزن الاستفعال وهو مشتق من الدرجة. وأنتم تعلمون الدرجة يعبر بها في الانتقال من شيء إلى شيء. كنقول فلان صاعد إلى كذا درجة درجة شيئا فشيئا، وهذا هو معناش الاستدراج، بمعنى أن الله تبارك وتعالى سيسوقهم إلى الهلاك، إلى حتفهم وإلى هلاكهم وإلى استئصالهم وإلى عقابهم شيئا فشيئا من حيث لا يشعرون، لا يشعرون بأنهم يساقون إلى العذاب، ما يشعروش بالفضل حتى يلقوا فسهم وقعوا في الهلاك. لماذا؟ لأنهم كذبوا بآيات الله جزاء وفاقا، كذبوا بآيات الله. يستحقون هذا ولا لا؟ وشهادوا يستحقون التوفيق والهداية؟ لا يستحقونها، كذبوا وكابروا وعاندوا بعد إقامة الحجة عليهم. فلما كان كذلك الله تبارك وتعالى يخذلهم، يحرمهم من الهداية ويزيدهم ضلالا إلى ضلالهم. ومن زيادتهم ضلالا إلى ضلالهم أنه تبارك وتعالى يسوقهم إلى الهلاك شيئا فشيئا، قليلا قليلا من حيث لا يشعرون. يزدادون في الطغيان، يزدادون في المعاصي، يزدادون في الكفر، وهم ما يزيدون إلا العذاب على أنفسهم، ما يزيدون في ذلك إلا إهلاكا، لأن غير يزيدوا يهلكون أنفسهم أكثر. وذلك من الله تبارك وتعالى، الله عز وجل هو الذي يسوقهم إلى ذلك، لأنهم لا يستحقون، يستحقون البعد، هذو خصهم البعد عن الله. لأن إذا كان شي حد عاصي وقريب من طريق الهداية ما بعدوش الله، ممكن غدا أو بعد غد ولا كذا تحدثه يتوب الله تعالى ويرجع. لكن كلما ابتعد الإنسان عن الهداية كيكون رجوعه إلى الله بعيد لبعده عن طريق الهداية. بحال هذا مثلا، هذا طريق الهداية هذا، وهذا طريق الضلال. فقد يكون الإنسان في الدرجة وقد يبعد، اللي كيكون قريب من هالدرجة هذو اللي كيدخلوا للإسلام، كيكون في الدرجة فبعد مدة قد يدخلوا إلى الإسلام يهتدي، وقد يكون في الدرجة وقد يكون في هذه، وقد اللي كيكون بعيد ما يمكنش من البعد ينقذ ويدخل الإسلام، لا راه كيجي شيئا فشيئا عاد كيقرب الإسلام ويدخل. فهؤلاء لتكذيبهم بالقرآن بعد إقامة الحجة عليهم وإصرارهم على الباطل بعد البيان والمعرفة، الله تعالى ما كيقربهمش، يزيدهم بعدا على بعدهم، كيزيد وكلما ابتعدوا عن طريق الهداية كلما استحقوا العذاب أكثر. هذا هو معنى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي من حيث لا يشعرون. قال وأملي لهم، أملي، أملي هذا مشتق من الإملاء. شنو هو الإملاء؟ قال الشيخ والإملاء هو الإمهال مع إرادة العقوبة. يستعمل الإملاء في اللغة العربية في معنى الإمهال مع إرادة العقوبة. أملي لفلان بمعنى أؤخره لأعاقبه، ركن أخره لي، ماشي كنأخر لا ليتوب، لا لا، أخره لي لعقوبتي. فهذا هو معنى الإمهال، الإملاء إمهال مع إرادة العقوبة، ماشي إمهال للرجوع، لا. قال وأملي لهم، لأنهم لا يستحقون. شكون الله تعالى كيأخره لعله يتوب؟ لا، شي شخص مثلا عنده شبهة، لم تتضح له الأمور، لم تتجلى له الأشياء، غلبته نفسه في شيء معصية من المعاصي، واحد المرة ما شافش البينات، ما شافش الآيات، ما شافش الحجج، هذا قد يؤخره الله تعالى ويتريب لعله يرجع. لكن واحد سنوات وهو يرى الآيات، يرى خوارق العادات، يرى العلامات الواضحة الظاهرة على صدق النبي المرسل إليه، ويصر على الكفر ويعاند ويكابر، هذا لا يستحق، بل يؤخر لتزداد عليه العقوبة. إذن وأملي لهم، أي أمهلهم وأخرهم مع عقوبتهم. قال إن كيدي متين، إن كيدي متين، متين أي شديد لا يطاق. وإن كيدي فيه إثبات صفة الكيد لله تبارك وتعالى، وهي صفة من صفات المقابلة. قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وأكده بالمصدر، إنهم يكيدون أي الكفار وأكيد كيدا، كقول تعالى ومكروا ومكر الله، وذلك تسمى صفات المقابلة عند أهل العلم. ولذا لا يجوز إطلاقها على الله، لا يجوز إطلاقها على الله دون مقابلها، لا يجوز، لا يجوز قل من صفات الله الكيد أو من صفات الله المكر أو من صفات الله أنه ماكر أو كائد، لا يجوز، بل لا يجوز إطلاقه على الله إلا مع التقييد، مع مقابلة، تقول كائد بالكائدين، ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمستهزئين، مخادع للمخادعين كما قال تبارك وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه الصفات إذا ذكرت في باب المقابلة، لاحظوا إذا ذكرت في باب المقابلة تكون وش؟ كمالا، تكون صفة مدح، لأنها الصفة لي الكيد الماكر الخداع، تتنوع إلى نوعين، إما أن تستعمل في الذم أو في المدح. فإذا اتصف بها الإنسان لغير، اتصف بها داغب بالنسبة لنا، إذا اتصف بها شخص في غير من فعل به ذلك تكون صفة ذم، وإطلاقها عليه يكون إطلاق ذم. لكن إذا فعلها شخص لمن قابله بذلك، واحد قابله بالمكر فمكر به جزاء وفاقا، كان الجزاء من جنس العمل، شخص كاد لشخص فكاد له جزاء وفاقا. مثلا نفرض واحد عامل كان يعمل في شركة أو كان يعمل عند شخص في محل أو نحو ذلك، وهذا العامل كان يكيد لصاحب العمل، كان يكيد له بمن يخطط أن يسرق ماله، كيخطط بالليل والنهار واتفق مع شي واحد من صحابه كذا أنه غيأخذ السلع ولا يأخذ المال، ويخطط ويكيد ليأخذ مال صاحب العمل، وصاحب العمل طلع على كيده، عرف أنه يكيد بعض القرائن ولا سمعه يتكلم مع صاحبه، الشاهد طلع ولم يخبره بشيء، سكت عنه وتركه إلى لحظة تلبس الفعل وأتاه بالشرطة ونحو ذلك لتشدد عليه العقوبات، ليسجان ويشدد العقوبات، لم يكتفي بطرده، كان ممكن يقول لي أنت ماكر كذا ويكتفي بطرده، لكن أخفى ما يريد أن يكيد به له، أخفى ما خبره بتشي حاجة لا غادي في كيده ومكره، حتى قبض عليه متلبسا مع رجال الأمن مثلا. فلما قبض عليه متلبس مع رجال الأمن حينئذ عقب بأشد العقوبات وسجين وكذا وكذا. لاحظوا هذا الرجل علمه بأن الرجل هذا أراد أن يسرق ماله أو أن يعني يضره بشيء ما في شركته، وإخفاء ما أراد أن يضره به هذا يعتبر كيدا، لأن الإضرار مع الخفاء مع إخفاء ذلك هذا كيد، هذا يعتبر كيدا، لأنه ما جاش مباشرة وقال ضربه على وجهه ولا طارده من العمل، لو فعل ذلك لكانت عقوبة من غير جنس فعل العامل كان يختلس لا يسرق لا يفعل خفية، وهذا هو الكيد، والآخر حتى هو ألحق به الضرر خفية لم يخبره بشيء. لاحظوا معي الشاهد عني من المثال، هذا صاحب العمل لما فعل بمن أراد أن يكيد له هذا الكيد، فما أراد اتفق وكذا، هل يعتبر فعله مدحا ولا ذما؟ صفة نقص ولا صفة كمال؟ صفة كمال، بل يعد صفة نقص لو أنه كان غبيا وغبنا، واحد كيسرق ماله ولا يدري سنوات وكيسرق ماله حتى وقع ما وقع، وبعد ذلك راس لن ذلك سنوات هو كيسرق لك مالك وانت لم تطلع عليه، أو اطلع عليه مثلا وطارده، قد يعتبر الناس ذلك نقصا فيه، نقصا أن فلان راه لعب عليه، فلان كاد له، فلان استطاع كذا، لكن لما قابله بأن يضره خفية، خفية ما بينش له حتى أضر، كان فعله يعد كمالا ولا لا؟ الناس يبدأ يقول لك فلان ذكي، فلان فطن، فلان الذي لا تجد أحدا من العقلاء يذم صاحب العمل بعمله، يقول لك واعتاد على ذاك الشخص مسكين وخاف يظلمه، هل يقول ذلك أحد من العقلاء؟ باتفاق الناس سينسبون فعل هذا للكمال، مع أن هذا الفعل هو الإضرار، اتخاذ أسباب الإضرار بالشخص خفية، هذا هو المكر، الكيد هو هذا، اتخاذ أسباب إضرار الشخص خفية، ما كتخبروش هذا مكر ولا لا؟ وعلاش كان هنا صفة مدحين؟ بإجماع وقراء يعتبرون هذا صفة كمال، مزيان فعل به كذا، ذكي فطن لبيب، ولله المثل الأعلى، هذا مثال قصدي به هو أن تعرفوا أن المكر ماشي دم بإطلاق، هذا وقت شاهد عندي من المثال أنه ماشي المكر ولا الكيد اللي هو إلحاق الضرر بالطرف المقابل خفية دائما كيكون صفة دم لكما يتصور، وإذا كان كذلك قد يكون مدحا في مقابلة فعل الكائدين ولا الماكرين فيجوز إطلاقه على الله في السياق. ماكر بال ماكر كائد بال. وإلا لاحظوا إحنا نمشيوا واحد الأمر آخر من باب إلفات الانتباه. مثلا اللي غيجي عندنا واحد باش نكونوا منصفين ويقول لنا لا الكيد صفة لا تليق بالله، المكر صفة لا تليق بالله، وهذا فقط من باب المشاكلة، وقوله تعالى إن كيدي ولا أكيد لهم ولا أمكر بهم ولا أستهزؤ بهم بمعنى أجازيهم ولا أعاقبهم، فعبر عن المجازات أو العقوبة بالكيد لذكره في صحبته من باب المشاكلة. وأنتم تعرفون المشاكلة في المبالغة لا تخفى. طيب هذا الذي قال هذا ما قصده؟ قصده تنزيه الله يكمل ولا لا؟ هذا لا نشك في هذا ولا نزعم أن هذا يريد التنقيص من الله. اللي قال هذا الكلام من جهة القصد قصده حسن وبغى تنزيه الله تعالى عن الكيد. والآخر اللي كيقول الله ماكر بالماكرين، ألا يريد تنزيه الله من باب الإنصاف؟ يعني على الأقل من باب الإنصاف نقولوا حتى هذا راه من اللي قال ماكر بالماكرين راه ما قصدش إثبات صفة المكر اللي هي صفة الدم هذيك اللي تبادرت لذهنك أنت ومشيتي لين فيها بقولك إن هذا من باب المشاكلة. هو لم يثبتها لما أثبت صفة المكر وقال ماكر لم يثبت تلك الصفة، رأى أثبت صفة أخرى أثبتها الصفة في سياق المدح. فمن باب الإنصاف نقول من قال من باب المشاكلة وهم أهل التأويل، لأن المشاكلة مجاز صرف للفظ عن ظاهره من جهة القصد لم يقصدوا سوءا لم يقصدوا تعيب الله. والذين أثبتوا صفة المكر بقيد قالوا ماكر بماكر إنصافا واجب نقولوا راه لم يقصدوا، بالعكس هم يصرحون بوجوب تنزيه الله ونفي جميع العيوب والنقائص عنه. لكن قال لك المكر هنا في السياق صفة مدح صفة كمال ماشي صفة ذم ونقص، فلهذا أثبتنا لله. وذاك المكر الذي نفاه من قال المشاكلة ماشي هو المكر الذي أثبته هذا، فمحل النزاع ماشي على شيء واحد، محل النزاع في الحقيقة ليس أمرا ليس شيئا واحدا، وقع النزاع على أمرين مختلفين مفترقين. ديك صفة الكيد والمكر اللي هي صفة نقص إلى صدرات من الإنسان ابتداء وفلان، هذاك العامل اللي قلنا دابا خدام عند واحد مخدمو عنده يحسن إليه وكيخلصه وهو يختلس أمواله خفية وكيخطط مع قطاع الطرق مع غيرهم باش يختلسوا أمواله السلع ديرو، هذه صفة الدم ولا لا؟ هذه صفة الدم اتفاقا. المكر بهذا المعنى هل يثبته مسلم لله؟ ما كاينش شي مسلم حتى المعتزلة انصافا ما يمكنش يثبتوا هذا المعنى لله رب العالمين، لا يثبته احد لله رب العالمين. فلهذا في باب البحث العلمي نكونوا متجردين نقولوا هذوك الناس راه قصدوا لا نمشيو للوازم ولا المكر وكذا كذا، راه ذاك المكر اللي انت باغي تنفيه لا يثبتونه، راه ملي كيقولوا ماكر بالماكرين كيقصدوا المكر بصفه مخصوصه بصفتين مخصوصة. كما أن النسيان مثلا نسيان، لاحظوا علاش هذيك قبلوها، النسيان في اللغة العربية يطلق على معنيين، يطلق النسيان بمعنى السهو والذهول والنسيان بمعنى الترك. نسوا الله فنسيهم، كنتبتوا هذه ولا لا؟ كنقولوا نسي، وش معنى نسيهم؟ أي تركهم زينة. وكذلك مكروا بالله فمكر بهم، فمكر بهم أي جازاهم الله تعالى بالمكر جزاء وفاقا، مكروا والجزاء من جنس العمل، جازاهم الله بالمكر جزاء وفاقا بمعنى أنه عاقبهم من حيث لا يشعرون، عاقبهم من حيث لا يدرون. إذن فهذا المكر الثابت ماشي هو اللي فيه صفة النقص، هذا مكر أنا هذا قصدت بالتنبيه عليه غير حتى في البحث لبغينا نناقش المسألة عقديا ونقول بقول المشاكل اللي هو قول أهل التأويل نكون منصفين مع المخالف. وأنا أقول راه كاين حتى بعض من ينتصر مذهب السلف ولا ينتصر ولا ينصف المخالف، كاين هذا موجود وهذا أيضا مذموم ندمه. إنصاف المخالف واجب سواء كان من ينتصر لعقيدة السلف أو من ينتصر لعقيدة أهل التأويل، لا بد من المخالف كيقول بهذه كيقول بها كيقولها ما كيقولهاش، وجب أن ترد عليه ما يصرح به ويقوله، ماشي اللوازم لا كذا، ما يصرح به ويقوله. انت قرأت كلامه فهمت اش كيقول، ذاك الكلام اللي كيقول هو الذي يجب ان ترده. تقولش لاحظوا المكر دابا مثلا تجي انت تخاطب العامة ولا طلبة مبتدئين مساكن تقول لهم المكر الكيد صفة دم ولا صفة كمال، سيجيب المبتدئون لما عارفينش التفصيل بدون تأمل دون تفكير صفة دم، واش يليق بالله نوصفه بالمكر؟ حاشا ان يكون الله يعني الناس عندهم غيرة على الله تبارك وتعالى تنزيهه أكثر من غيرهم، وده باطل. رأى غيرهم كذلك لهم غيرة شديدة على الله، ما نقولوش أكثر، لهم غيرة شديدة على الله وتنزيه وتعظيم وتقديس لله رب العالمين. إذن حاشا أن يكون الله متصفا بالمكر والكيد، أعوذ بالله من ذلك. وهؤلاء الناس، بعض الناس اللي ينتسبون يثبتون لله صفة المكر والكيد والاستهزاء، هذا تقرير هذا الكلام بهذا الأسلوب صدق ولا كذب؟ لا هذا كذب، هذا الأسلوب كذب. لا وجب أن تثبت كل يوم الماكر، يطلق بإطلاقين، عنده إطلاق الأول والإطلاق الثاني، والإطلاق الثاني كيف يفسروه على الأقل غير نسد لهم الكلام بلا ما تقولون يفسرونه بك، وهذا المعنى ينسبونه لله لأنهم كيقولوا ما فيهش نقص، كما أن النسيان بمعنى الترك، فنسيهم أي تركهم. ما النسيان هنا واش فيه معنى النقص؟ احنا ملي كنقولوا نسيان شكيت بادر لهنا من نسيان السهو الذهول، والله تعالى قال فنسيهم، نسب النسيان لنفسه، واش بمعنى الذهول والنقص؟ لا، بمعنى بالمعنى الآخر اللي هو كذلك نفس الصفات، راه عندها تطلق بإطلاقين، راه قد تكون مدحل وقد تكون كمال. ولذلك قال أهل العلم الصفات التي لا تستعمل إلا في الذم، الصفات اللي لا تستعمل إلا في الذم ما يمكنش تستعمل في المدح، مثلا صفة الخيانة. شوف معايا الخيانة، واش ممكن الخيانة تكون صفة مدح؟ الخيانة ما يمكنش تكون صفة مدح، لا تكون إلا ذما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك، هو خان ولكن أنت ما تخونوش، مع أن الأصل وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن في الخيانة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخون من، لأن الخيانة لا تكون إلا نقصا في صاحبها. ولا تخون من من خانك، الله تعالى لما أثبت الخيانة خالف الأسلوب العام اللي هو مكر ومكر الله، لما ذكر الخيانة فلاحظوا واش قال، قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فما قالش فخانهم، قال فأمكن منهم. كان ممكن نفس الكلام يقولوا في المكر، يقول مكروا فأمكن الله منهم، استهزأوا فأمكن الله منهم، لكن في الخيانة قال فأمكن منهم، ولم يقول فخانونا، خيانة لا تكون إلا ذما، لا ترد أبدا في سياق المدح والكمال. إذا الشاهد نرجع إلى ما كنا فيه، فين كنا نتكلمه، وإن كيدي، إن كيدي هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولاحظوا هذه الصفة لمن، صفة الكيد هذه اللي اتصف بها الله عز وجل في حق من؟ في الكائدين، في مقابلة الكائدين، في مقابلة هؤلاء الذين يكيدون بالليل والنهار للنبي صلى الله عليه وسلم، المشركون زمن للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وللقرآن الكريم ولله رب العالمين، فكان عقابهم بالكيد جزاء وفاقا. قال إن كيدي متين، قال الشيخ سمى فعله بهم كيدا لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. هذا تأويل، هذا الكلام ديال الشيخ اللي قالوا المعنى هو هذاك، غير قوله لأنه شبيه بالكيد فيه نفي كونه كيدا، قال لك سمى فعله بهم كيدا، الفعل ديال الله تعالى سماه كيدا، قال لك لأنه شبيه بالكيد، بمعنى هو ليس كيدا حقيقة، غير شبيه بالكيد، كيف موجه الشبه؟ في أن ظاهره إحسان وباطله خدا. إذا الله تعالى في الظاهر هؤلاء يستحقون هذا، يحسن إليهم في الظاهر وفي الباطن يخذلهم، كيف؟ لأن لاحظوا معايا هاد الناس المكذبون في الدنيا عايشين هما دو شتكات نزل عليهم كياكلوا ويشربوا، عندهم الأنعام عندهم بهائم، ولكن الله تعالى خذ لهم وحرمهم الهداية، يزدادون طغيانا وضلالا على ضلالهم. إذا ففعل الله تعالى بهم في الظاهر إحسان ولا لا؟ دب الكفار حاليا كيف الكواكرين شاربين، عندهم أحسن البيوت وأحسن المراكب وأحسن كذا وأحسن كذا، ففي الظاهر هو إحسان، ولكن في باطنه وكتلقى الناس يزدادون ضلالا على ضلال إلا قليلا، كيزدادوا كفرا على كفر وإلحادا إلى إلحادين. إذا من هذه الجهة فعل الله تعالى تبارك وتعالى بهم من هذه الجهة عقاب هلاك ولا لا؟ لأنه يستدرجهم تبارك وتعالى إلى الهلاك، فلهذا كان تعبير عن هذا سنستدرجهم من حيث لا يعلم كيدا، هذا كيد، ولأن هذا هو الكيد أصلا في اللغة العربية، الكيد هو لأن هذا العامل اللي ذكرنا كيف كيتعامل مع صاحب العمل، يبين لي أنه مذيان، أنه من ضابط وغادي في العمل هو هذاك، وربما نتلقى معاه يشكره ويمدحه ويضحك في وجهه وهو يمكر لا يكيد له، لا قل يجاهد، يتخذ أسباب إلحاق الضرر به خفية، في الباطن راه يلشق به الضرر وفي الظاهر يظهر له. فإذا هذا هو معنى الكيد، لكن الكيد إذا اتصف به الله كان صفة مدح، فلا عيب إذا كان الأمر كذلك، فلا إشكال أن نقول هذا الفعل ديال الله تعالى يسمى كيدا، لأن شنو الداعي الذي دعا بعض أهل العلم لينفي صفة الكيد ولا الماكر؟ ما الداعي الذي دعاهم لينفي ذلك رحمهم الله ورضي عنهم؟ الداعي الذي دعاهم لينفي ذلك أنهم فسروا الكيد بالمعنى الناقص. فمن اللي يجي العالم ويقرر أن الكيد ولا المكر والاستهزاء معناه في اللغة كذا ويذكر معنى لا يليق بالله، غادي يفسروا بمعنى لا يليق بالله، فلازم تفسيره هذا أن يقول ما قال. رادك الكلام اللي قالوا من بعد ونفعني الله الكيد بذاك المعنى الذي أثبته صحيح، لأنه هو لازم تفسيره. لكن واش تفسيره للكيد من اللي جاو قالنا الكيد هو كذا، واش تفسيره للكيد قرآن يتلى وحي نزل من السماء؟ بمعنى يمكن أن يناقش في مفهومه اللي ذكر لكلمة الكيد ولا المكر. لما قال الكيد كذا وكذا وذكر واحد المعنى لا يليق بالله، راه من حقه ينفي، راه خاصو ينفي عن الله، راه مسلم هذا مؤمن خاصو ينفي، يقول لك لا هذا لا يليق بالله. ففعله صحيح، لازم فعله صحيح، لكن اين الامر الذي لا يقف معه الطالب؟ كيجي كيقول لك راه فلان فسر الكيد بكذا ويلزم من كذا كذا، لكن ذاك المعنى الذي اثبته لللفظ واش مسلم به ان اللفظ عنده غير ذاك المعنى فقط ولا يوجد له معنى آخر؟ ثم ذاك المعنى أصلا واش هو مسلم به ولا يحتاج إلى نقاش؟ ثم ما دليل ذلك المعنى؟ ما هي الشواهد القطعية من اللغة العربية اللي كتدل على أن اللفظ هذاك هو مدلوله بنفس الألفاظ؟ راه اللفظ كيأثر، راه كينزل في التعريف كلمة، راه أنتم كتعرفوا في التعريف الكلمات راها فصول، فصول تقتضي الإدخال ولا الإخراج. إلى زدت كلمة في التعريف في تفهيم لفظين راه كيترتب على ذلك إدخال شيء ولا إخراج شيء ولا لا. فإذا ذاك التعريف ديال المفهوم ديال اللفظ وحي نازل من السماء ماشي وحي، إذا قابل للنظر قابل للنقاش. فإذا وغالبا كما كنذكر لكم قلت لكم راه غالبا كيوقع الخلاف بسبب ايش؟ الاختلاف في مفهوم اللفظ، كيوقع الخلاف في الثمرة والخلاف في الأثر بسبب ايش؟ بسبب الخلاف في مفهوم اللفظ. راه هذيك الثمرات والآثار راه لازمة للمفهوم، بمعنى هذيك حتمية لا بد منها، ولكن قبل ما توصل للنتائج والآثار أجي المفهوم اللفظ. واش المفهوم الذي أثبته فلان ولا علان مسلم به وحي نزل السماء ولا قابل للنقاش فيه نظر كذا؟ هنا فين كيوقع الخلاف. وقد إذا بغيت بعض الأمثلة مثلا نرجعوا إلى كتاب الصواعق الموصلة لابن القيم، وهو يناقش غير من باب مناقشة المسألة الصواعق المرسلة لابن القيم، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. كل الكتاب تقريبا مبني على هذا الأمر اللي هو مفاهيم اللفظ، الموضوعات التي وضعت لها الألفاظ، مدلولات الألفاظ، شنو هو مفهوم اللفظ وشنو هو اللي جعل من أول بعض الصفات يؤول؟ ما الذي جعله يؤول؟ اللي جعله يؤول هو أنه أثبت هذا المعنى، اللفظ من اللي تبتوه تبت لي هذا المعنى، وإثبات هذا المعنى يقتضي. ده بتصور معايا نسوا الله فنسيهم، واحد ما عارفش أن النسان في اللغة يطلق على التر، ما كانش عارف، كيعرف أن النسان هو الذهول مثلا، وجاء وقال فنسيهم النسيان بمعنى الذهول، وهذا لا يليق بالله، واجب عليه أن ينفيه ولا لا؟ لازم راه مؤمن هذا، واجب أن ينفي هذا المعنى، مش اللفظ، اللفظ ثابت، لكن هذا المعنى غيقول قطعا ليس مرادا، وغيحاول ما أمكن يتلمس في معنى يليق بالله رب العالمين، ويقول لك جازاهم من جنس عملهم مثلا، أو عاقبهم على نسان ونحو هذا. إذن فهذه النتيجة هي مآل ولا أثر لمفهوم اللفظ الذي أثبته. وابن القيم رحمه الله يناقش هذه المسألة في كثير من الأمثلة، شنو المفهوم ديال الاستواء مثلا، شنو المفهوم ديال كذا، شنو المفهوم ديال كذا، وما يترتب على ذلك. إذا فهمتي بهذا المفهوم راه يلزمك، إذا فسرتي بهذا والشاهد على كل من باب الإنصاف نقول كل رام التنزيه. نعم الفعل قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، ما كنصوبوش الجميع ولا كنخطئوا الجميع، الفعل قد يكون صحيحا وخطأ، لكن من جهة القصد لا يتهم أحد في قصده، الكل رام التنزيه وقصد وصف الله بالكمال، وتنزيه الله يعني نقائص العبادة لا يشك فيه مسلم منصف، لكن واش كل مريد للخير أصابه؟ لا. إذن هادو قصدوا الخير وهادو قصدوا الخير واختلفوا، والحق في العقائد لا يمكن أن يتعدد، إذن إما هؤلاء محقون ولا هؤلاء محقون، واحد من الزوج. هؤلاء هذا المنهج قال به علماء جلة، وهذا المنهج قال به علماء جلة، واحد من المنهجين لابد أن يكون غلطا، إما هذا وإما ذاك، بغض النظر عن القصد. القصد مش بعيد، تتكلموا الآن عن الفعل، هذا الفعل هو صحيح ولا غلط؟ قد يكون صحيحا وقد يكون غلط. ولذلك طالب العلم كما قلت يجب أن يتحرى في هذا الباب، يتحرى فيه من جهة أن ينظر إلى كلام العالم، إلى كلامه، إلى تحريره للمسألة، إلى تحقيقه لها، وأن يغض النظر عن كونه إماما محدثا فقيها علامة مجتهدا. هذا شيء، لأن من أراد أن يتحاكم إلى الألقاب والأوصاف والأسماء ديال المتكلمين يعترض عليه المخالف بمثلها، بل يعترض عليك المعتزلي بمثلها. المعتزلي راه عنده هو ألقاب وأعلام وأئمة في الاعتزال، أئمة لكن منسوبون إلى مذهب الاعتزال، أئمة عقول كبيرة جدا. فإذا أنت ماشي هذا هو الحق، علاش؟ لأن فلانا الإمام الجهبي ذا النقاد فلان كيقول به، إذا هو حق لأن فلان كيقول به، ماشي رأيت كلامه، لا رأيت المتكلم ولم ونظرت بغير بصيرتك في الكلام. الكلام غير تستعليه غير مرورا باش دير الخاطر ولا تستعلي الكلام كتجري، لكن أنت معتقد قبل أن تقرأ، راك أنت معتقد الداخل قبل ما تنظر ولا تقرأ ولا تأمل، عندك قال به فلان انتهى الموضوع، فلان لا يصل أحد إليه في العقل والفهم والذكاء والفطنة، قال به انتهى، لأنه هو العلامة الأصولي المقاصدي واللغوي إلى غير ذلك من الصفات. هذا غلط، طالب العلم لا يجب أن يكون هكذا، طالب العلم لا ينظر إلى الكلام، وإلا إذا قلت هذا راه المخالف توا غيعترضك بمثله، غيجيب لك توا عنده إمام في منهجه، إمام فعلا إمام، تكون له مؤلفات وكتب وكلام دقيق في العلوم كلها، ويكون بحرا في العلوم، ويقول لك هذا كذلك كذا كذا، إذا ما دام قال به فلان هو الحق. ونمشي المعتزلي يستدل بواحد من أئمة المعتزلة، من عقول المعتزلة الكبار، ولن تصل إلى لن تهتدي إلى الصواب. إذا لا بغيت تهتدي الصواب تجرد من ذيك الألقاب التي قد تحكمك ويكون لها أثر فيما تصل إليه، رأى الألقاب كيكون لها أثر في النتائج، الألقاب إذا أثرت على الإنسان يكون لها أثر في النتائج. أنت كتقرأ ولكن تحضر واش اللقب، فحاول أن تتجرد من هذا، حاول مثلا كأنك الكتاب اللي غتقرأه اللي هو معتمد إما في عقيدة السلف ولا في عقيدة التأويل، الكتاب كأنك لا تعرف مؤلفه، كأنك المؤلف اللي كتبه لا تعرفه. لو قرأت بهذه السورة لا لا حينئذ ملت إلى هذا وهذا، سواء أصبت أو أخطأت. إحنا كنقولوا ماشي لقاء غتصيب، راك أنت ماشي إمام من الأئمة، غير المقصود إذا ملت إلى هذا الجانب ولا هذا الجانب غتكون ملت بصدق وتجرد وإنصاف، ما رأيتيش الأسماء وإنما هذا هو اللي ضرك صواب من خلال الموضوع الكلام المتكلم فيه بغض النظر عن المتكلم. تكون حينئذ على الأقل إذا لقيت الله عز وجل وقفت بين يديه، أصبت أم أخطأت، وقفت بين يدي الله، وقفت بين يديه بصدق، انتهجت واحد المنهج وأنت صادق في ذلك، وشفتوا المقصود، راه ربي أنا هذا ما أوصلني إليه بحتي، أصبت أم أخطأت، قد تعذر عند الله. إلى الإنسان استفرغ الوسع، ماشي قد أجزم لك أنك معذور عند الله، إلى استفرغتي وسعك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت استفرغتي وسعك في معرفة الحق وما قصرتيش، وكان قصدك موافقة الحق لا اتباع الأهواء ولا انتصار لشخص على شخص ولا مخالفة شخص لبغض. لكن بعض الناس يخالف العقيدة الفلانية، علاش؟ لأن فلانا يقول بها وفلان هو مفهمش معه ماشي، لا لأن فلان كيقول بذيك العقيدة وهو لا يرتاح له ولا بينه وبين النزاع ولا شي مره دار فيه ولا شي مره جرى عليه، فابغض العقيده ولا شي مره مثلا حرم عليه شي حاجه يدخل منها مالا، فهمتي؟ وقال لي لا يجوز، قال لي فلوس ديال الزرود حرام، فصارت العقيده ديال هذاك اللي كيقول حتى هي فاسدته، وكيبحث على اي شيء ليرد عليها، يبحث عن اي شيء ليرد عليها. هذا راه انتصار النفس دون ان ندري، واش واضح؟ مثلا انت واحد شخص علاش ابغضته؟ ابغضته ماشي في باب الاعتقاد، لا غير في احكام فقهيه اجتهاديه، شي حوايج انت كديرهم قال لك بدعه خاصك ديرهم، شي كمال انت كتاكلو قال لك سحت حرام، شي ناس كانوا كيعاونوك سد عليك هي مسائل فقهيه، وهذه المسائل الفقهيه هي اللي جرات لاش الى مخالفته في كل ما يقول. كيقول ديك العقيده اذا نقلب على اي شيء ينقضها. هادشي واقع، هذا كنت كيقول والله واقع، واقع رايناه وشاهدناه وعشناه مع كثير من الناس من طلبه العلم وغيرهم. فصار عنده في قلبه ميل هو عنده ميل، شعر او لم يشعر، ميل الى الانتصار لاي منهج او عقيده كتخالف فلان. يخصني انا من واش كيقول كذا يعرف بما لا يعرف، وخصني لابد ان اخالفه. فالشاهد الصادق اللي بغى يلقى الله تبارك وتعالى ويكون معذورا بين يدي الله عز وجل هو الذي يتحرى. ولذلك يروى ان احدهم، ان احد الناس ممن، وهذه قصة متداولة ومشهورة، أن أحد الناس ممن كان يسمع عن محمد عبد الوهاب ولم يقرأ له، للإشارة أقول لأن بعضكم لم يسمع كلاما عنه، الشيخ محمد عبد الوهاب عالم من علماء المسلمين، لا هو مجتهد مطلق ولا مجتهد مقيد ولا إمام الأئمة، لا نغلو فيه لا يبالغ فيه ولا نجفوه قدره، عالم من علماء المسلمين، يصيب ويخطئ، كانت له غيرة على الصحيح، كانت له غيرة على الدين ومحاولة نشر دعوة التوحيد، سواء أصاب في طريقة نشره أو أخطأ، شاهد على العموم كانت عنده غيرة على الدين وغيرة على التوحيد ومحاولة لنشر التوحيد ولنبذ الشرك، وكانت عنده أساليب جيدة، وأحيانا في بعض الأساليب راه بشر لا بد أن يخطئ، قد تكون في بعض الأساليب شيء من الغلظة شيء من الشدة، وكل ذلك لا شك أنه أراد به نصرة التوحيد والتحذير من الشرك. فهو عالم من علماء المسلمين كغيره من سائر علماء المسلمين، لا يرفع فوق قدره إمام الأئمة ولا شيخ الإسلام ولا المجدد ونحو ذلك. نعم إن قصد بالتجديد أنه جدد الدعوة إلى التوحيد في بلد انتشر فيه الشرك، لأن بلاد الحجاز في زمنه كان قد انتشرت فيها الأصنام والأوثان الشرك في زمنه، وهو الذي أحيا دعوة التوحيد هناك، دعوة الأنبياء أحياها، ويسر الله تبارك وتعالى له أن السلطان وافقه على عقيدته فأحياها بالسلطان بعد أن جاهد سنوات في الدعوة الفردية بنفسه ولقي ما لقي مع الناس. فالقصد إن قيل مجدد قصد بالجديد أنه جدد دعوة التوحيد في ذيك البلاد التي انتشر فيها الشرك، كان فيها الشرك، وعاود جد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة من كان قبلهم الأئمة، وعاود نشر التوحيد في الأماكن اللي كان فيها الشرك، فبهذا الاعتبار نعم جدد دعوة التوحيد في ذيك الأماكن اللي كان منتشر فيها الشرك. لكن كما قلنا لا غلو ولا جفاء، عالم علماء المسلمين يصيب ويخطئ، عنده كلام كثير صواب وكلام قليل خطأ، والخطأ يغمر فيه بحار الصواب، وكثير من الكلام الذي يقال فيه خطأ فيه نقاش، بعضه ممكن نقول شيء مما يقال عنه من كلامه خطأ خطأ محض، وشيء مما يقال عنه خطأ ليس في الحقيقة خطأ وإنما كلام مجمل. الشيخ محمد الوهاب عنده رسائل كثيرة مؤلفة في الموضوع اللي هو التوحيد ونبذ الشرك، مؤلفاته جلها في هذا الباب، دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك. قلت عنده أحيانا في بعض الرسائل كلام مجمل في رسالة وكيكون مفصل في رسالة، مثلا تجده في رسالة أنه مثلا قال يقول مثلا في نواقض الإسلام العشر، دي واحدة رسالة صغيرة صغيرة جدا، لأنه هو كان يكتب رسائل صغيرة يرسل بها لأهل القرى وكذا ممن يطلب منه بيان شيء، فيرسل شيئا صغيرا للناس ليعلمهم دين الله تبارك وتعالى. وهذا فعنده رسالة صغيرة اسمها نواقض الإسلام العشرة، فيها بعض الإطلاقات، مثلا أن موالاة، أن من والى المشركين فهو كافر، أن موالاة المشركين كفر بإطلاق هكذا. في مثلا عنده إجمالات أن المشرك لا يعذر بجهله، لكن هذا الكلام المجمل كله ديال الشيخ رجاء مبينا في رسائل أخرى في كلام آخر بين هذا الإجمال، فظهر أنه يقول بالتفصيل في الموالاة ديال الكافرين، وأنه يقول بالتفصيل في من وقع في الشرك جهلا، وأنه يقول بالتفصيل كثير من المسائل التي جاءت عنه إطلاقات أنه ما كيقولش بالتفصيل، أنه كيكفر، ولذلك بعضهم ينسبه إلى التكفير. ولا بد أن يكون في كلامه خطأ، هو بشر على كل حال يخطئ، لكن الصحابة يخطئون الأئمة يخطئون فكيف من بعدهم يخطئ ويصيب، واستفاد كثيرا من كتب ابن القيم كثيرا جدا، فتجد عنده كثير من العبارات مقتبسة من كلام ابن القيم رحمه الله. اشتهد على كل حال هذا الرجل كثير من الناس يسمعون به ولم يقرأوا له شيئا من كتبه، ونقول طالب المنصف إلى جرد الكتاب من اسم المؤلف وجا وقرأ مثلا كتاب التوحيد من أوله إلى آخره، ما صغير فيه أبواب وكل باب فيه آية وأحاديث، كتاب التوحيد قرأه من أوله إلى آخره لن تجد فيه شيئا تنقمه على الشيخ أبدا، كتابه كله نصوص أحاديث وكلامه فيها قليل جدا وكلامه هو استنباطات من نصوص الأحاديث، والاستنباطات راه قد يخطئ وقد يصيب، قد تسلم قد لا تسلم له بعض الأمور كغيره من أهل العلم من الأئمة. الأصول الثلاثة، الكتاب الذي يسمى بالأصول الثلاثة مختصر في بيان الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، رسالة مختصرة من قرأها من المبتدئين يستفيد منها، ولن يجد فيها ما ينقم على الشيخ. والإطلاقات اللي كاين في الأخير قيدت مثلا في الكلام على الطواغيت ونحو ذلك كلها قيدها الشراح وقيدوها من كلامه في مواضيع أخرى. فالشاهد على كل حال، ومسألة أخرى أنبه لها، نحن لا نقول يجب على المسلم وجوبا عينيا أن يقرأ رسالة من رسائل محمد بن عبد وإلا لن يعرف عقيدة التوحيد، هذا غلط. لا يجب وجوبا عينيا عليك أن تقرأ أي رسالة من رسائل محمد بن عبد لتعرف عقيدة التوحيد، ممكن تعرفها دون أن تقرأ له أي كتاب ولا أي رسالة، تعرف عقيدة التوحيد من المؤلفات التي ألفها غيره من العلماء، فالحق ليس محصورا عنده، لا يمكن أن تكون موحدا حتى تقرأ الأصول الثلاثة، لأن هذا الكلام قيل قاله بعضهم، ما يمكنش تكون موحد حتى تقرأ كتاب التوحيد ولا أصول الثلاثة، ومن لم يقرأ شيئا من رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب فلن يعرف العقيدة الصحيحة ولا في عقيدته شيء. كيقول ليش إنسان قريت فيك لا ما قريت الأصول الثلاثة، كيقول لي إنسان متوقف، هذا كله غلط. القصد هو أن يعرف الإنسان العقيدة الصحيحة، أن يعرف توحيد الله وأنواع الشيء، أن يعرفه عمن عرفه لا يهم، واش عرفتي عن طريق محمد بن الوهاب ولا عرفتي عن طريق ابن القيم ولا ابن تيمية ولا ابن أبي زيد القيرواني ولا ابن عبد البر ولا غيره من الأئمة ولا ابن العربي، لا يضر، المقصود أنك عرفتي عقيدة التوحيد. هذه الرسائل هي وسائل يمكن أن تعرف بها العقيدة الصحيحة، يمكن أن تعرف بهذه ويمكن أن تعرف بغيرها، فإن لم تقرأها لا يضرك ذلك من جهة عقيدتك إن كنت على المعتقد الصحيح، لا يضر ولو جهلت بها ولم تسمع بها قط. هذا كله هذا أيضا ذكرته من باب الوسطية في رسائل الشيخ فيه، ورسائل الشيخ رحمه الله رسائل جيدة في بابها، لأن هي ما فيهاش فتاوى فقهية ولا فيها علم أصول الفقه، يقرأها الطالب يقولوا ما فيهاش تأصيل، وهي مش كتب تأصيل أصلا، وش هي كتب مؤلفة في النحو في أصول الفقه في المقاصد، راه كتب مؤلفة في التوحيد، ها بس تعرف الله وبس تعرف النبي وبس تعرف دين الإسلام، هي رسائل مؤلفة للعوام والمبتدئين في التوحيد ماشي في التأصيل، فإذا ما رخيتش فيها تأصيل راه هي لم تؤلف في ذلك، وما سمهاش كتب تأصيلية ولا أصول الفقه ولا ما لم يسميها بذلك، وضعها غير الناس اللي كان منتشر فيهم في ذاك الزمن، منتشر فيهم الشرك وكيجادلوا في دعاء غير الله والذبح لغير الله، يجادلون الناس وهذو مسلمين وكيجادلوا الموحدين في هذا، فكان يؤلف لهم هذه الرسائل ليقنعهم بوجوب إفراد الله بالعبادة ووجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا رجل المقصود أحد من الناس كان يسمع محمد بن الوهاب كما أن بعضكم ربما سمع به كثيرا ولم يقرأ له شيئا ويتخذ منه موقفا، عنده موقف داخل، محمد بن الوهاب متشدد تكفيري متشدد جاهل، أو من ينتسب إليه وهابية نسبة إلى الوهاب، لأن أنا بغيت تنسب محمد بن الوهاب قلت لحاجة أخرى، أما الوهابية نسبة إلى الوهاب، والوهاب اسم من أسماء الله تعالى، فهؤلاء مدحوا حيث أرادوا الذم، مدحوا حيث أرادوا الذم. القصد أن طالب العلم خصوصي يكون هكذا ليقرأ، وجب أن يقرأ هذه الكتب اللي كيقولوا هذه الرسائل، قوى الشخص عالم يقبل النقد والرد كغيره، واش الإمام مالك يقول ما منا إلا رد ومردود عليه، ومالك ومحمد علوه هذا لا يرد عليه، حتى هو يرد عليه رد ومرض، قرأ وإن وجدت فيها ما ينتقد فلتنتقده بعلم وحجة وبرهان دون تحامل، ما يكونش عندك إلا أنت راه عندك الأصل مشارجي من الداخل باغي غير وقت تسلقه وتقول هذه مسألتنا أخطأ خطأ نحويا. كاين بعض الناس كيكون عنده تحامل على شخص، تكون كدير شي دار صغير تغلط في شي آية تنقش في كلمة ولا كيفما كنت في الحفظ قد تسهو قد تذهل، قد تنسى، تنقص في كل ما لا يأخذ منك ما قلته في الدرس كله ساعة وانت كتهضر ولا ساعة ونص، وكل ما قلته حق بسبب أن واحد الكلمة نقصتها في الدرس. كلمات القرآن ملي ذكرتي واحد الآية، واحد جار ومجرور نسيتي ما ذكرتيش ولا ظرف ولا كذا، فيسقط. علاش؟ لأنه يبحث لك عن المعايب، كيقلب عليك غير وقتاش تسقط. فإذا خرج من الدرس وسألته ماذا استفدت، شنو استفاد؟ ما ذلك السقط الذي فات في الآية؟ شنو استفدتي من راه ديك الآية ما قراهاش هي هذيك؟ لما استدل بالآية نقص ذاك الجار والمجرور، ولا قلب قدم هذه على هذه. ف يعني لا اللي كيكون في متحامل في قلبه شيء لا يرى الا العيب، والعكس هذا الشيء لاحظوه راه يتاملوا راه لا بد ان يكون من تنظر اليه بعين الرضا. الاصول المحدث اللغوي ينحن ويرفع وينصب ويجر المرفوع ويجر المنصوب، يفعل ما شاء في كلامه، كيبقى اصولي فليقول ما شاء، من باب اذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالتها. الأصول المقاصد العلامة ديال الزمن المفتي، جل ما في الكلام لحن، لكن لا يلتفت إلى ذلك لأن غطى على أبصارنا وبصائرنا ذاك اللقب الذي يحكمنا. الإنسان أحيانا يحكمه لقبه وهو لا يشعر، راه كاين داخل واحد اللقب هو اللي كيحكمه وكيسيره وهو لا يشعر، فتصدر عيوب كذا وكذا، إما ما يديهاش فيها ولا يلتمس له المعد. لا شيخ راه لا شك أنه قصد راه كذا، وتا الآخر راه هذاك الآخر اللي قلتي واحد الخطأ نحوي قال نرفع منصوب ولا كذا شديتي عليه، تا هو راه عارفه غيسا ولا كذا. لا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي. فالقصد قلت ما كملتش القصة، هذا الشخص واحد كان يعني يسمع محمد عبد الوهاب ويسمع عنه سماعا منفرا، أنه راكي كفر المسلمين وأنه متشدد وكيحرم كل شيء، كيحرم القرآن وكيحرم قول لا إله إلا الله يحرم قراءة القرآن ويحرم قول لا إله ويحرم الصلاة على النبي ويحرم ذكر الله، أو إذا بدل الإجمال هذا كيحرم من ذلك اللي كيحرم كل شيء ما خلو تعالى على. فجاءه أحد وأزال من كتاب التوحيد الصفحة الأولى اللي فيها المؤلف والعنوان ديال التأليف، أزاله وعطاني قال لي هات اقرأ هذا الكتاب واذكر لي رأيك فيه. فقرأ الرجل الكتاب بعد مدة رجع إليه قال كتاب جيد وأثنى عليه ثناء عظيما شديدا وبالغ في الثناء عليه، كتاب جيد وجميل وجمع ما يتعلق بالتوحيد من مسائل الشرك، ما يتعلق بالشرك الأصغر والشرك الأكبر وباب السحر وكذا، أبواب كتاب التوحيد في الحقيقة قد لا تجدها في غيره. فقال له هذا هو الذي تسمع عنه محمد بن عبد الوهاب، وهذا الأمر داره الشيخ تقي الدين الهلالي، الشيخ الدكتور تقي الدين رحمه الله في كتابه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة ذكر هذا، قال ذكر في كتابه أنه في زمن كانت الدعوة إلى الحمد لله منتشرة عند متصوفة والقبوريين والخرافيين وغيرهم، أنه كسمها دعوة الوهابية وعندهم نظر محمد بن عبد الوهاب، فطلب من شيخ من المشايخ لعله الشيخ بن باز في السعودية، اتصل به وطلب منه أن يرسل له رسائل كثيرة من كتاب التوحيد لكن يدير اسم المؤلف محمد التميمي، مش محمد عبد الوهاب، محمد التميمي، وهو فعلا محمد التميمي منسوب إلى تميم مكانه، فلم يكتب المؤلف ومحمد التميمي، وفعل نفس الفعل مع فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد كما ذكر. قال فوجد إقبالا الكتاب، رجعوا الكتاب الدعوة إلى فخر التقي الدين الهلالي، قال فوجد إقبالا عجيبا ممن ينكرون دعوة حمد عبد الوهاب وينفرون منها ويسبون الشمل بليل النهار، وجد إقبالا عجيبا، بل بعضهم صار يدرسه، راه كاين واحد الكتاب زوين شكون محمد التميمي، هو راه لو عرف أنه محمد عبد الوهاب لما أمسكه بيده لا رماه في الفرن. فإذا القصد هو أن الطالب يحول ما أمكن أن يتجرد من الأقاب والأوصاف، اعتذر عن التطويل لكن لعل هذه التوجيهات تكون مفيدة لي ولكم، والله تعالى على وعلم وجل الحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. أمين. إشكال ولا شيء يحتاج إلى نقاش؟ تفضل. إيش حاجة؟ تفضل. أدنى شيء واحد إن شاء الله.